وقد يكون التفسير في نفس الأمر مخطئ أو خاطئ. هذه الآية لا تعبر عن هذه الآية، لا تفسرها. فهو ينظر في القرآن، ولزاما عليه أن ينظر في السنة لعله يجد حديثا يفسر هذه الآية، فإذا وجده فكفى، إذ ليس هناك بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام. إذا صح التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية فلا كلام لأحد بعده. ثم ينظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين، وينظر في لغة العرب وغريب كلامهم وأشعارهم حتى يستخرج معنى الآية. هذه الطرق، طرق تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة. هذه الطرق لازمة، لابد أن ينظر فيها. تمام؟ فهو الآن يتكلم عن تفسير القرآن بأقوال الصحابة. لماذا نرجع إلى أقوال الصحابة؟ لأن أقوال الصحابة حجة، أقوال الصحابة حجة يحتج بها، في حين أننا سوف نرى أن قول التابعي ليس بحجة. كيف ذلك؟ لأن الصحابة لهم ميزات. أولها أن الصحابة هم تلامذة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل، إذ تعلموا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم، كما جاء معنا في أثر أبي عبد الرحمن السلمي لما قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، من هم؟ الصحابة، يعني عثمان بن عفان وابن مسعود، أنهم ما كانوا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعملوا بهن، قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يبقى الصحابي كان يحفظ القرآن ويسأل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الصحابة الذين عندهم علم كالأئمة 4 الخلفاء ويعمل بهذا. إذن فالصحابة عندهم علم القرآن، تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الله عز وجل زكاهم. دي أسباب تمييز الصحابة وجعل أقوالهم حجة في دين الله عز وجل. زكاهم الله عز وجل، وزكاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقدمهم في غير ما آية وغير ما حديث، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم فنالوا بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنهم شاهدوا نزول القرآن، ودي مهمة جدا. يعني شاهدوا نزول القرآن، يعني كانوا حاضرين في وقت نزول القرآن، فتعايشوا مع نزول القرآن. لما كانت الآية تنزل إيه اللي بيحصل؟ لما الآية كانت بتنزل كان الصحابة يعرفون ذلك ويشاهدون الأحوال والقرائن والملابسات والظروف التي تنزل لها الآيات. الآيات كانت بتنزل في كثير من الآيات لها أسباب نزول، فالصحابي قاعد في المدينة أو في مكة عارف الآية دي نزلت ليه، عشان خاطر فلان، أو في حادثة معينة حدثت فالآية نزلت تعالج هذه الحادثة. فالصحابي عايش نزول القرآن، ففهمه للقرآن مقدم على أي فهم. أنت بتفسر القرآن الكلام الذي أمامك، أما الصحابة عايشوا الآيات ونزول الآيات وملابسات الآيات وظروف الآيات، ويعرفون هذه الآية تمشي في هذا التوقيت أو لا تمشي، ما تفسيرها، ما وجهها، كيف يمكن تطبيقها، عايشوا كل ذلك. فيعني لهم الفهم التام والعلم الصحيح كما قال ابن تيمية رحمه الله. أضف إلى ذلك أن الصحابة دول منين؟ من العرب، نزل القرآن بلسانهم وبلغتهم، وبالتالي هم أدرى الناس بلغة القرآن. أدرى الناس بإيه؟ بلغة القرآن، لأن القرآن نزل على العرب الأقحاح. يعني الأقحاح العرب اللي هم كانوا يعيشون في حياة البدو لم تختلط بألسنتهم عجمة. يعني لم تختلط بألسنتهم عجمة، يعني كان لسانهم عربيا سليما صافيا ليس فيه لحن. الصحابة لم يكن عندهم لحن، لم يكن عندهم المعاني العربية خفية، لما كان لسانهم سليم. أما من جاء بعدهم خاصة بعد زمان التابعين بدأ يدخل العجمة. العجمة يعني إيه؟ يعني بدأ إن هو فيه كلمات عربية لا يفهمها فهما صحيحا. أما الصحابة هم العرب الذين كانوا يدرون ما هو اللفظ العربي وتراكيب العرب وأساليب العرب، وده أسلوب القرآن، فيعرفون تمام المعرفة فهم القرآن. لذلك الصحابة فهمهم حجة. ولو جئنا بقول صحابي أمام قول تابعي، مش أقول لك بقى واحد زي الزمخشري ولا الجماعة المتأخرين بعد كده، لا، صحابي وتابعي الاثنان من السلف، من نقدم؟ الصحابي. شوف المثال ده حتى تعلم كيف قدم العلماء أقوال الصحابة في هذا المثال. الله عز وجل يقول سورة الأحقاف: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم قل أرأيتم إن كان من عند الله. ها؟ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. من هو الشاهد؟ عندنا تابعي اسمه مسروق بن الأجدع، سيأتي معنا. مسروق بن الأجدع ده كان من تلامذة ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، تابعي ضخم له وزن عظيم، له وزن عظيم. قال الشاهد في الآية موسى عليه الصلاة والسلام، فيريد أن يقول وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني شهد موسى على مثله. على مثل من؟ على مثل القرآن. ها؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني الكلام عن القرآن أصلا. فآمن واستكبرتم، الخطاب لمشرك مكة. فالله عز وجل يقول يا مشرك مكة، هناك من بني إسرائيل ممن تعرفون أنهم أهل العلم وأهل الديانات وأهل الدين السماوي، والذين كنتم يعني ترون أنهم أهل المعرفة، هناك منهم من يؤمن بالقرآن. فقال إن الشاهد هو موسى عليه الصلاة والسلام، شهد على مثله، يعني شهد على التوراة التي هي مثل القرآن، كتاب سماوي. ده قول مسروق إن الشاهد هو من؟ الشاهد هو موسى. طيب الآية ده سورة إيه؟ الأحقاف. الأحقاف دي مكية ولا مدنية؟ مكية. الأحقاف دي مكية، تمام؟ خلي دي معك، ده قول مسروق. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، الثلاثة قالوا من الصحابة الشاهد هو عبد الله بن سلام، الصحابي الحبر الإسرائيلي الذي أسلم مقدم النبي المدينة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة جاءه رجل من اليهود وعبد الله بن سلام، كان رجلا من علماء بني إسرائيل، فلما عرف صفة النبي صلى الله عليه وسلم آمن وأسلم، تمام. فلما جاءه اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فلما قال أنه أسلم قالوا يعني مش مصدقين، استحالة. فلما خرج وكان مختبئا فقال أنه أسلم قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا. فالشاهد هو عبد الله بن سلام، الآية نزلت لأجل هذا المعنى، وشهد شاهد من بني إسرائيل، يعني عبد الله بن سلام على مثله، يعني على هذا القرآن شهد أنه من عند الله عز وجل، لأنه كان يقرأ التوراة فعلم ما في كتب أهل الكتاب بأن النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام صفته كذا وكذا، فلما تحقق منها أسلم. كده قول مسروق، وده مش حد سهل، ده مسروق ده من أعظم التابعين، تمام. طبعا هو سمي مسروق، هو صغير سرق ورجع تاني، اتخطف ورجع فلحق هذا الاسم يعني، وكان من جلة التابعين رضي الله عنه. الشاهد ان هو فسر القرآن بما رآه. الصحابة كانوا قبله قالوا ان الشاهد هو مين؟ عبد الله بن سلام. طيب يجي واحد يقول طب احنا دلوقتي هناخد بأني قول، ما قول مسروق مش سهل، لان اصلا الآية مكية وإسلام عبد الله بن سلام في المدينة، يبقى إزاي الآية المكية بتتكلم عن حاجة حصلت أو هتحصل لسه في المدينة؟ فحجة مسروق قوية، لكن رغم ذلك قدم العلماء أقوال الصحابة. ليه؟ لأن الصحابة لما يقولوا هذا القول فهم أعلم من غيرهم. طب نعمل إيه في إن الآية دي أصلا مكية والكلام على عبد الله بن سلام أصلا الآية نزلت في مكة وهو أصلاً أسلم في المدينة؟ الجواب أن القرآن قد يخبر عن أشياء مستقبلية، كما في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. دي آية سورة إيه؟ دي مكية ولا مدنية؟ مكية. اقتربت الساعة وانشق القمر، ده كان في مكة. طيب حتى سيدنا عمر كان يقول أي جمع ومن سيهزم؟ فلما وقعت بدر علم تأويل الآية. إذن القرآن ممكن في مكة يتكلم عن حدث إيه؟ لسه سيأتي ويحدث، فلا حرج هنا. فده مثال على تقديم أقوال الصحابة رضي الله عنهم، مهما كانت الحجة، مهما كانت الأدلة موجودة، إلا أن أقوال الصحابة تقدم لأنهم أعلم الناس بالقرآن، أعلم الناس بالقرآن. فذكر طبعا أن من أهم أو من أعظم الصحابة في مسائل التفسير الأئمة الخلفاء الأربعة، يعني الأئمة الأربعة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هم أعلم الناس بالدين أصلا، الخلفاء الأربعة الأئمة الأربعة المهديين. ومنهم عبد الله بن مسعود، يعني ابن مسعود هذا صاحب وزن كبير في العلم وفي تفسير القرآن. وابن تيمية بدأ يسرد لنا أسانيد من تفسير الطبري، فذكر إسناد الطبري عن أبي الضحى مسلم بن صبيح. لو عندك صبيح أو عندك مفيش تشكيل حط ضم على الصاد، مسلم ابن صبيح. عن مسروق قال عبد الله ابن تيمية، يقول إيه؟ يعني ابن مسعود. طب ليه بيضيف إيه؟ لأن أصلا قال عبد الله لما يأتي في الأسانيد إما أن يقصد بها عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود. طب نعرف مين؟ من التابع اللي يحدث عنه. فمسروق من أصحاب مين؟ ابن مسعود، عشان كده احنا قلنا هو ابن مسعود. لكن لو قال مثلا نافع يبقى ابن عمر، عشان كده مهمة جدا في الأسانيد يقوله قال عبد الله، اللي ما يعرفش يبقى مش عارف مين قصده عبد الله مين، لكن يعرف بواسطة التابعي اللي هو صاحب الصحابي ده، اللي نعرف من خلاله هو كان تلميذ أنهي واحد فيهم. فشوف ابن مسعود يقول ماذا، وده من باب ان الواحد ممكن يذكر ما عنده من العلم، ها، لا على وجه الرياء ولا التكبر، وانما لينشر علمه. لا اله غيره، ما نزلت ايه من كتاب الله الا وانا اعلم فيما نزلت واين نزلت. شوف ما فيش ايه من كتاب الله الا وابن مسعود رضي الله عنه يعلم اين نزلت وفيما نزلت، عارف الايه دي نزلت لماذا، هو أدرى بتفسير كتاب الله. ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا، يعني الرواحل، يعني الجمال والإبل وما يمتطيه الإنسان ليسافر عليه، لأتيته. إذن عنده علم بالقرآن عظيم، حتى أنه قال أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم 30 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش أيضا، لأن الإسناد اللي فات ده من رواية الأعمش، عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم آيات، ده غير أثر أبي عبد الرحمن السلمي، كان الرجل منا إذا تعلم آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يبقى الآيات يتعلموها قراءة ولفظا ومعنى وتفسيرا للآيات. ومنهم من الصحابة التقال بقى في التفسير الحبر الحبر بمعنى العالم، ويقال الحبر، يعني الحبر دي فيها وجهان، الحبر والحبر بمعنى العالم. خلاص. البحر، البحر طبعا واضحة القصد ان هو بحر من العلم رضي الله عنه. عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمان، خلي بالك ترجمان او ترجمان بالفتح او بالضم، ترجمان او ترجمان، يترجم القرآن يعني يفسر القرآن، دي كلها من صفات ابن عباس. ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه يعني التفسير، التأويل بمعنى. عشان كده قال بعض أهل العلم إذا اختلف الصحابة في تفسير القرآن فيقدم قول ابن عباس. لماذا؟ لأن ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، يعني هذا الحديث ده في البخاري اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني هذا جعل ابن عباس له ميزة عظيمة جدا. زاد أن ابن عباس كان من صغار الصحابة رضي الله عنه، فجمع علوم من سبقوه، كان يجمع علوم الصحابة رضي الله عنهم، فعنده علم بالقرآن ما عند أحد رضي الله عنه. وساق بعض الأسانيد من تفسير ابن جرير الطبري عن ابن مسعود قال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، يعني ابن مسعود يزكي من؟ ابن عباس. وروى أيضا من طريق آخر نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس، لكن ابن تيمية يعلق فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وابن مسعود ميت سنة 33، وقيل 32، عشان كده بيقول على الصحيح لأنه مختلف، هو مات 32 ولا 33، هو بيرجح أنه مات 33. فقال هذا الكلام عن ابن عباس، وابن عباس عاش بعده مدة كبيرة، ميت بعد سنة 60، يعني 65 66 وغير ذلك، تمام 69، يعني مات بعده بمدة كبيرة. فما ظنك بما كسب من العلوم بعدها، يعني بيقول الكلام ده ابن عباس قبل ما يموت ب36 سنة. طب في خلال 36 سنة بعد ما مات ابن مسعود ابن عباس كان علمه بقى ايه؟ ازداد علما طبعا بمرور السنين، فقال عنه هذه الكلمة قبل 36 سنة من موته، فلا شك انه ازداد علما عظيما جدا، حتى يعني صار يعني أعلم أهل الأرض بتفسير كلام الله عز وجل. وقال الأعمش عن أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة استخلف علي عبد الله بن عباس، لما كان سيدنا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وكان هو الحاكم، جعل ابن عباس على الموسم، يعني على الموسم الحج، يعني هو جعله أمير الحج يخرج بالناس، هو يلي إمرة الحج، فخطب الناس، يعني خطب الناس عند الحرم في الموسم يعني أو في منى أو في غير ذلك، فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلم. يقول فسر سورة البقرة أو سورة النور في رواية أخرى، لو الجماعة الكفار اللي هم في بلاد الروم أو في بلاد الترك أو الديلم، الديلم دول من الفرس أيضا في شمال إيران عند طبرستان وهذه البلاد يقال لهم الديلم، فهلا أسلموا يعني، لكن في هذا التوقيت لو سمعوها وهم عجم لا يفهمون لأسلموا من حلاوة تفسيره رضي الله عنه. ولهذا فإن غالب ما يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، ده بيسمى السدي الكبير، اسمه إيه؟ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، عشان عندنا اثنين سدي، إسماعيل ابن عبد الرحمن السدي الكبير، ده مرتبته صدوق، مرتبته من المفسرين الكبار، وأقواله منثورة في كتب أهل العلم، وهو صدوق، تمام. وعندنا محمد ابن مروان السدي الصغير، وهذا متهم بالكذب متروك. يبقى عندنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، وعندنا السد الصغير محمد ابن مروان. السد الصغير وهذا متهم بالكذب. طيب، وهو طبعا يروي تفسير الكلبي، يعني محمد بن مروان السد الصغير عن أبي صالح عن الكلبي، هذه تسمى بسلسلة الكذب. خلاص، محمد بن مروان السدي الصغير وأبو صالح والكلبي، تمام. فبيقول ولهذا، خلي بالك بقى السد الكبير، نركز مع بعض. السد الكبير ده اسماعيل بن عبد الرحمن ماذا فعل؟ له تفسير وله روايات تفسيرية كثيرة. غالب تفسيره ينقل الروايات عن من؟ عن ابن عباس وابن مسعود، لأن أعظم من فسر القرآن من الصحابة ابن عباس وابن مسعود. طبعا في صحابة آخرون كثيرون، يعني أبو بكر له تفسيرات قليلة جدا، مثل أبو بكر طبعا كان مشغول بالإمرة في المدة القليلة التي عاشها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر له بعض الأمر، سيدنا عثمان له، سيدنا علي، ها؟ لكن ممن تميز من الخلفاء أربعة سيدنا علي، له مرويات كثيرة في التفسير، وزيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، ابن عباس، عائشة رضي الله عنها، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم تفسيرات. لكن أعظم من دارت عليهم أسند الروايات ابن مسعود وابن عباس. ولكن في بعض الأحيان، خلي بالك الكلام اللي قاله قبل كده، ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول لك خلي بالك أن أحيانا بينقل عن هؤلاء الصحابة، لا سيما ابن عباس، بعض أقاويل أهل الكتاب اللي يسموها الإيه؟ الإسرائيليات، تمام؟ فليه بتنقل عنهم؟ لأن الأصل الإباحة موجود، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أباح النقل عن بني إسرائيل بقوله وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طبعا اتكلمنا عن تقسيم المرويات الإسرائيلية، وقلنا أن هناك تقسيم وده ابن تيمية يذكره هنا، لو لم يذكره في الموضع الأول اللي احنا لو تصفحنا المقدمة بتاعته نجده يتكلم عن الإسرائيليات في موضعين، موضع الذي تقدم معنا وهذا الموضع. في الموضع الأول لم يقسم الإسرائيليات، إنما تكلم عنها في الكلام عن الخلاف في التفسير من جهة النقل، وهنا يتكلم عنها في الكلام عن الصحابة. لماذا؟ لأن هناك من الصحابة من نقلوا عن بني إسرائيل، منهم ابن عباس رضي الله عنه. لماذا نقل ابن عباس؟ لأن التحديث عن بني إسرائيل جائز، تمام؟ مباح. يقول ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين. الزاملة بمعنى إيه؟ الراحلة، البعير، يعني البعير، الزمل، الزمل إزاي مفتوحة والميم مفتوحة، الميم مساكنة، الزمل بمعنى الحمل، تمام؟ فالزاملة يعني البعير الذي يحمل عليه، تحط عليه الطعام، الأمتعة، أي شيء، الإبل لما يشعر لحاجة، في اللغة اسمه زاملة، تمام؟ فابن عمرو، عبد الله بن عمرو، يوم اليرموك كان مشاركا يوم اليرموك في المعركة. وطبعا لما الصحابة دخلوا أخذوا ما عند أهل الكتاب الروم من ما أباحه الله عز وجل لهم، فوقع هو على زاملتين من كتب أهل الكتاب. طبعا مش معنى أنه وقع عليهم يعني هو لقى الإبل موجودة، لا، يعني وقع على كتب تشيلهم زاملتين، تحملهم زاملتان، يعني المراد يقول يعني كمية كبيرة جدا من كتب بني إسرائيل من الروم، النصارى الروم الذين كانوا في الشام بعد اليرموك. فكان يقرأ في هذه الكتب، تمام، يحدث من هذه الكتب بما فهمه. عشان كده احنا قلنا نعمل ايه في القصة دي؟ لما نلاقي واحد صحابي كان معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، سواء عبد الله بن عمرو لما كان بيقرأ في كتب أهل الكتاب، أو سواء الصحابة اللي كانوا يقعدوا مع اليهود الذين أسلموا، كوهب بن منبه مثلا في لما قيل هو نسب يهودي وقيل فارسي وغير ذلك، وكعب الأحبار ابن متع الحمياري الذي كان يهوديا فأسلم ولا كانوا من ثقات المسلمين، فكان بيدور أحاديث ما بينهم. فيقول يا كعب ما كنت تعلم من علم أهل الكتاب في المسألة الفلانية؟ فيقول نجد في كتبنا كذا وكذا وكذا. فأحيانا الصحابي يروي هذا. فنقول الصحابي الذي ينقل كلاما يعني بيقول كلام من عنده، هذا الكلام إذا كان من أمور الغيبيات كأمور أشراط الساعة أو ما يحدث في المستقبل أو الأمور الماضية أو القضايا الخاصة بيوم القيامة مما لا مجال للرأي فيه، يعني فعش يقول حاجة من الرأي واجتهاده، طالما اتكلم على يوم القيامة ده مفيش اجتهاد صح كده، لابد من نقص. فإذا كان هذا الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب تمام، ونقل شيئا من هذه القضايا، فماذا نفعل؟ حكم هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا لا يعلم إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو من جهة الكتب الإسرائيلية، والصحابي مش معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، يبقى نقول أنه إيه؟ حكم المرفوع، طالما لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي فيه تمام؟ طب إذا كان الصحابي معروف بالأخذ عن أهل الكتاب نعمل إيه؟ يعني واحد صحابي جاء بخبر عن يوم القيامة لم يقل قال رسول الله، ومن كلامه هو موقوف عليه، وهذا الكلام ما يستطيع أن يقوله من قبل نفسه من اجتهاده من رأيه، إنما لابد أن يكون كلاما منقولا، وكان هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، ماذا نفعل؟ نقول ماذا؟ هل نقول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول هذا الصحابي معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، يعني كان بيقرأ كتب أهل الكتاب أو بيجالس بعض الأحبار الذين أسلموا وسمع منهم. يبقى نقف في هذا الأمر، نتوقف فيه، لا نستطيع أن نجعل له حكم الرفع لأن هذا الصحابي كان ممن يسمع من أهل الكتاب تمام. فدي مسألة مهمة وتعرضنا لها. لكن يقول ابن تيمية طبعا ذكر التقسيم الذي ذكرناه سابقا، أن الأحاديث الإسرائيلية إذا كانت موافقة للقرآن والسنة فالأمر فيها جائز، إذا كانت مخالفة للكتاب والسنة فنكذبها. طب إذا كان ليس معنا دليل أنها موافقة أو يعني هذا الأمر لا نكذبها ولا نصدقها، فنتوقف فيها حكم الموقوف كما قلنا، أو نتوقف فيها، وذكرنا هذا. قال ولهذا أو غالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، كما قلنا أن من رحمة الله عز وجل أن هذه الأمور التي نتوقف فيها لا فائدة فيها أصلا تعود على المكلف، بل هي زيادات وفضول من فضول الكلام. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، لأن هذا ليس أمرا قطعيا ولا يغلب على الظن صدقه، فنرى أن أهل الكتاب أنفسهم يختلفون فيه وتتباين عباراتهم، والسلف والمفسرون يختلفون فيه، زي إيه؟ كما يذكرون في مثل أسماء أصحاب الكهف، لما تصافح التفاسير التي تتكلم في تفسير أسماء أصحاب الكهف تجد أسماء كثيرة ومختلفين فيها، أهل الكتاب يختلفون فيها والمفسرون فيها، هذا مما لا فائدة فيه، لكن تجوز حكايته؟ تجوز حكايته، وسنرى الدليل. وذكر لون كلب أهل الكهف وعدتهم، كم عددهم، عصا موسى من أي الشجر كانت، أسماء الطيور التي أحياها الله إبراهيم، كلها موجود في الكتب. وتعيين البعض الذي ضرب به المقتول من البقرة، ها؟ إيه هو البعض؟ يا ترى الزيل ولا كذا ولا كذا؟ ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله. يعني أبهمه أخفاه، مبهم يعني مخفي، مما لا فائدة في تعيينه، مش فائدة للتعرف، لن يعود شيء عليك في دينك من معرفة اسم كلب أهل، لن يزداد إيمانك مثلا لما تعرف اسم الكلب واللون الكلب ولا أي شيء تمام. تعود على المكلفين في دنياهم ودينهم. ولكن دي نقطة مهمة، شوف بقى هنا الميزان، لا تنكر على من يتكلمون في ذلك. ليه؟ ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. هنا ابن تيمية في الصفحة دي كلها بيكلمنا عن أصول نقل الخلاف، أي خلاف في أي مسألة، كما قال تعالى ده ربنا سبحانه وتعالى نقل الخلاف في عدة أهل الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ده نقل الخلاف أصلا، إن بني إسرائيل اختلفوا في عدة أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، القول الأول إيه؟ ثلاثة والكلب والرابع، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب. عارف رجما بالغيب دي؟ معناها بطلان القولين. شوف القرآن رجما بالغيب، معنى هذا أن هذين القولين باطلان، لم يكونوا ثلاثة رابعهم كلبهم ولا خمسة سادسهم كلبهم. شوف بقى بعد كده، ويقولون القول الثالث سبعة وثامنهم كلبهم، لم يقل رجما بالغيب، فصححه العلماء، قالوا إذن فالصحيح أن عدة أصحاب الكهف سبعة والكلب هو الثامن، بدليل أن الله عز وجل لم ينص على فساد هذا القول كما نص على فساد القولين الأولين اللي هو رجما بالغيب. لكن ربنا بعد كده أرشد وقال قل ربي أعلم بعدتهم، ربك يعلم العدة، ما يعلمهم إلا قليل، إذن هناك من يعلم، ما يعلمهم إلا قليل كالأنبياء كالمصطفين من عباد الله، جعل علم ذلك أيضا إليهم. طيب إيه الحل إيه العمل؟ فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني لا تجادل ولا تختلف في مثل هذا الأمر إلا خلافا يسيرا، ولا تجهد نفسك في هذا الخلاف، لأنه ليس هناك فائدة دينية ولا دنيوية تعود عليك من وراء هذا الخلاف. مش بنتكلم احنا في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية، مش بنتكلم في الصلاة وأوقات الصلاة وأركان الصلاة، الحاجات اللي هي الايه الأصول، نتكلم في أسماء وألوان وأشكال لن تعود عليك إلا يعني من قبيل الثقافة والطرف المعرفة، إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحد. تعبش نفسك وتدور وتسأل الشيخ فلان الفلاني ويتصل بالشيخ، يا شيخ أنا بس كنت عايز أعرف اسم الشجرة اللي سيدنا موسى سمع منها كان ربنا يلحط عليه، يا شيخ مش عارف كذا، ويضيع وقته عشان خاطر يعرف أشياء، ولا تستفتي فيهم منهم فيهم منهم أحد، لأن هذا أمر لا يعود عليك بفائدة. تمام. فيقول ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحت، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتي، يعني كل اللي فات ده لما واحد يقول لك فإحنا عايزين نعرف ونعمل بحث في ما هو الجزء الذي ضرب به المقتول في قصة البقرة، قل له قل ربي أعلم به، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ممكن تعرف الأقوال لكن ما تعملش بحث وتكبر الموضوع إنه لا فائدة من وراء ذلك، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف. شوف الحتة اللي موجودة في الآية دي لسورة الكهف دي تديك أداب الخلاف ونقل الخلاف، كيف ذلك؟ أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يعني إيه؟ لما تيجي تحكي خلاف تذكر الأقوال، تذكر الأقوال كما استوعبها الله عز وجل، سيقولون ويقولون ويقولون، ذكر الثلاث أقوال، تجيب الأقوال كلها، أي مسألة فيها خلاف قدر استطاعتك تأتي بالإيه؟ بالأقوال وتستوعبها. لكن استوعب الأقوال ودي الناس كده الأقوال وقال لهم ده في خلاف في كذا 2 3 4 5 6 دون أن أنبه على الصحيح، من تتوهت الناس لازم تنبه على الصحيح، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، لازم تبطل الباطل، تقول هذا القول صحيح وأدلته كذا، وهذا القول باطل أو ضعيف ويخالف كذا وكذا، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، يعني بتقول احنا ذكرنا الاقوال لان الفائدة التي تعود على المكلف في دينه او دنياه كذا وكذا. تقولي اللي انت تذكر الخلاف ليه وثمرة الخلاف ايه؟ ايه الفائدة؟ لألا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الاهم. نعود نختلف في حاجات كثيرة جدا وفي الاخر سيبنا المهم وتركنا يعني الأهم واشتغلنا بما ليس له فائدة. طيب هو يبين بقى من يحكي الخلاف بطريقة خاطئة. قال فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. حكى الخلاف ولم يستوعب الأقوال فهو إيه؟ ناقص. إذ قد يكون الصواب في الذي ترك. ممكن يكون الصواب في اللي انت تتركه. وبعض الناس بتترك هذا عمدا لتعمية الناس. يقول لك العلماء اختلفوا ويسيب القول الراجح لتعمية الناس لكي لا يدلهم عليه، لأن القول الراجح أو القول الصواب يعني عليه نور فيريد أن يخفيه على الناس. يقول ويقول أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. في واحد ممكن يجيب لك الأقوال كلها ما يقولش هو الصواب، ده برضه ناقص. أنت كده توهتني، جايب 20 قول في المسألة، طب إيه الصحيح؟ أعمل بأني قول؟ هذا نقصان في حكاية الخلاف. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، وإن كان جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، يعني بيعمل خلاف في قضية، ممكن يخطب خطبة أو يتكلم في حلقة كاملة وفي مجلس كامل عن أمور خلافية لن نستفيد منها شيء، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين. يعني بيحكي أقوال، أحيانا بعض العلماء يحكي أقوال كلها على بعض مختصر في قولين ثلاثة، لما انت تجمعها وتتأمل فيها كده تلاقي القول ده أصلا شبه القول ده، نخليهم قول واحد، أو القول ده جزء من القول ده فهو أصلا ضمنه قول واحد. فهذا أيضا من نقصان حكاية الخلاف، وهذا من تضييع الزمان. يقول لك فيها 20 قول نقرأ 20 قول في الآخر ضيعنا الوقت، لأن هو ممكن يختصر هذا. وتكثر مما ليس بصحيح، هو يتكثر يعني ايه؟ ان هو حافظ يعني كل الاقوال دي، فهو كلابس ثوب يزور. ده موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني ايه؟ الانسان لما يتشبع بحاجه ما عندوش هو اصلا، يعني يتزيى بزي العلم هو اصلا ما عندوش علم، كلابس ثوب يزور، لابس كأنه يعني ثوبين من الزور والبهتان والكذب، تشبع بما لم يعطى. عارف المتشبع ده اللي هو يعني ايه؟ واحد عنده تخمة من العلم، يعني مليان علم، هو بيكلمك بيحس ان هو ايه؟ الراجل يعني مفيش بعد كده، هو اصلا من جوه فاضي، خواء ليس وراءه كبير فائدة. فهذا كالكاذب الذي يزور على الناس، والنبي عصر نص على ذلك، قال المتشبع بما لم يعطى، مش في العلم بس، حتى في المال أقرع ونزه، يعني ما عندوش حاجة وعمل فيها مش عارف مين. فالمتشبع بما لم يعطى اللي ما عندوش كلابس ثوب يزور، والله الموفق للصواب. طيب إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة نعمل ماذا؟ فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. طب ليه التابعين يا جماعة؟ ليه التابعين بعد الصحابة؟ لأن التابعين هم تلامذة الصحابة، تلامذة الصحابة، وفهموا علوم الصحابة، وأصلا علوم الصحابة مصدرها من؟ القرآن والسنة. فهم الطبقة الذين أتوا بعد الصحابة فشربوا علوم الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا كانت البدع في عصر التابعين صاغرة، عشان كده عمرو بن عبيد كان موجود في عصر التابعين، المبتدع الضال، وكتب كتب كما يروى في ترجمته، لكن هذه الكتب لم تصل. لماذا؟ لأن هذه الكتب لم يستطع نشرها. ليه؟ في عصر التابعين عصر السلف كانت البدعة مدحورة والسنة مرفوعة، فكانت البدعة مقموءة مدحورة، ما يستطيع المبتدع أن يرفع رأسه. وكان مما يؤيد ذلك ويعين على ذلك أن الحكام آنذاك كانوا يجاهدون المبتدع، يعني بني أمية وبني العباس رغم مساوئ بعض حكامهم إلا أنهم كانوا بالمرصاد لأهل البدع. يعني عبد الكريم بن أبي العوجاء في زمان العباسيين، محمد بن سليمان العباسي أحد ولاة بني العباس، أحد أمراء بني العباس، أتى عبد الكريم بن أبي العوجاء وكان زنديقا يضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمسك به قال وضعت على نبيكم 4000 حديث. زنديق ملحد، فماذا فعل به؟ ضرب عنقه. هشام بن عبد الملك أمر بقتل المغيرة بن سعيد المتنبئ الكذاب، أحرقوه كمتنبئ. وهناك من قتل الجعد بن درهم خالد بن عبد الله القصري، ذبحه في أصل المنبر. فكان الحكام آنذاك يجاهدون أهل البدع لأن السنة كانت مشهورة ومعروفة ومنشورة والناس يعرفونها. فلذلك التابعين، أقوال التابعين كان عصرهم خاليا من البدع، وأيضا كان الخلاف بين التابعين قليلا. كان الخلاف بين الصحابة إيه؟ قليل جدا جدا، والخلاف هو خلاف تنوع مش تضاد، والتضاد قليل. طبعا زاد في عصر التابعين لكن برضو ما زادش بالدرجة التي عرف فيها بعد ذلك، حتى تفرقت الأمة بعد ذلك. وأيضا هناك أمر هام، ده من أسباب اختيارنا أو رجوعنا لأقوال التابعين بعد الصحابة، أن التابعين كانوا، خلي بالك، في عصر الاحتجاج اللغوي. يعني الكلام ده يعني التابعين دول كانوا في القرن الأول الهجري والقرن الثاني الهجري، وفي هذين القرنين تحديدا كانت اللغة العربية سليمة، وكان التابعون يتكلمون بها. ثم بعد ذلك تسربت العجمة لسان العجم إلى لسان العرب، فصار هناك من لا يعرف لسان العرب بدرجة كثيرة. فلما التابعي يفسر القرآن فالتابعي يعلم لغة العرب، ففسر القرآن بما يعلمه على الصواب باللغة العرب لأنه عربي، لأنه عربي يفهم اللغة القرآنية جيدا، بخلاف من جاء بعد التابعين كانت المهارة في اللغة العربية إيه؟ قلت، إلا لمن درسها دراسة صحيحة. فكانوا في عصر الاحتجاج إيه؟ اللغوي. تمام؟ دي أسباب اللي احنا بنلجأ لأقوال التابعين. طبعا ضرب مثال فقال كمجاهد ابن جبر، كمجاهد ابن جبر فإنه كان آية في التفسير. اسمع الكلام، كان بيتكلم عن مين؟ حد فاكر مجاهد احنا اتكلمنا عنه؟ الثوري قال ايه؟ تلميذ ابن عباس الثوري قال ايه؟ اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني ما تدورش تاني. ليه؟ عشان خاطر مجاهد ده كان يعني ليوصف قريب الخليفة ساعتها؟ لا، كان تلميذ ابن عباس، هتعرف بقى من الاثار دلوقتي. فانه كان آية في التفسير، يعني كان علامة في التفسير. كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبار بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه أو أسأله عنها. تخيل قعد مع ابن عباس 3 ختمات للقرآن، يقول له دي معناها إيه دي معناها إيه، كل آية. شرب التفسير من مين؟ من واحد عادي، من حضر الأمة البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فعش كده مجاهد إذا اتفق أو إذا وجدنا قول التابعين ووجدنا قول مجاهد، فقول مجاهد إيه؟ له ترجيح خاص. لماذا؟ لأنه أعلم التابعين بالتفسير، إذ تتلمذ على يدي أعلم الصحابة بالتفسير الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فمجاهد التفسير له وزن عظيم. قال وبيه إلى الترمذي، خلي بالك فيه هنا حاجة غلط، وبيقول إيه كما قال ابن إسحاق حدثنا فلان حد مجاهد بعد قال إيه وبيه إلى الترمذي، هنا في إسناد واقع، يعني المفترض أن ابن تيمية ساق إسناده لسنن الترمذي، لكن هذا الإسناد لم ينسخه الناس، هنا في سقص في النسخة وفي جميع النسخ الموجودة مما اطلعت عليه. يعني وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين المهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. عرض معنى إيه؟ ما كانش يقول من دماغه، كل آية في القرآن سمع منها حديث أو أثر موقوف عن ابن عباس أو غير ابن عباس، تمام. وبه إليه قال، هنا برضو احنا بنقول وبه، كلمة وبه دي معناها وبالإسناد، يعني العلماء من المحدثين بدل ما يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، لما يحكي أثر تاني أو حديث آخر من نفس بنفس الإسناد لك وبه، يعني نفس الإسناد اللي إيه عشان ما حدش يكرر الأسانيد، هنا بيقول وبه والإسناد مش موجود يبقى فيه سقط في النسخ، تمام. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر، ده إليه اللي هو الترمذي، يعني ابن أبي عمر ده الشيخ الترمذي اللي هو العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال مجاهد لو كنت، خلي بالك، لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألته. يعني إيه الكلام ده؟ هو سأل ابن عباس 3 عرضات، وفي بعض الروايات على فكرة 30 في بعض الروايات، فبيقول ان هو اطلع بعد ذلك على قراءة ابن مسعود. ايه قراءة ابن مسعود ده؟ عارفين ان القرآن له قراءات واحرف، فاطلع عليها مجاهد فوجد ما كان يسأل ابن عباس بشأنه موجود في قراءة ابن مسعود. ابن عباس بيقول ان قراءة ابن مسعود فيها كثير قراءة تفسيرية، يعني ابن مسعود يقول الآية يفسرها فيظنها بعض الناس أنها قراءة مستقلة. زي إيه؟ يعني مجاهد كما ذكر الطبري استفاد من قراءة المسعود في عدة مواضع، هذه المواضع موجودة، يعني كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيناه في قراءة ابن مسعود، أو يكون لك بيت من ذهب، دي قراءة إيه؟ هو أصلا يكون لك بيت من زخرف قراءة ابن مسعود، أو يكون لك بيت من ذهب، اسمها قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني يفسر الزخرف بأنه إيه. فمجاهد كده عرف أن الزخرف يعني إيه؟ الذهب من قراءة ابن مسعود، تمام. وأيضا قال كنا نرى أن قوله فقد صغت قلوبكما ها حتى سمعت قراءة ابن مسعود، إن تتوب إلى الله فقد زاغت قلوبكما، دي قراءة إيه؟ تفسيرية، يعني ابن مسعود بيفسر صغت بزاغت، هو ده معنى صغت أصلا. انت عارف حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت هرة، الهرة دي شربت من الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أصغى لها الإناء، يعني رحمة ميل الطبق كده عشان القطة إيه تشرب، وقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أصغى لها يعني إيه يعني أمالة لها الإناء، فالزيغ هو الميل، ربنا لا تزغ قلوبنا يعني لا تمل قلوبنا عن الحق، فهو قراءة ابن مسعود فقد زاغت قلوبكم، هذه قراءة إيه تفسيرية. وهكذا، فعموما يعني بالنسبة لقراءة ابن مسعود أنما وافق من قراءة ابن مسعود المصحف العثماني فلا بأس به، وما خالفه فهو قراءة شاذة غير معمول بها، يعني لم تصح. طيب، فهو ده مجاهد يقول هذا. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة، عندك مليكة بالميم مضمومة ولا إيه؟ حط انت الضمة يعني مليكة، قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، يعني معه ألواحه، مش كان عامل زي ناس قاعدين معنا بيكتبوش، لا كان مجاهد قاعد مع ابن عباس ومع ايه الواحد بقى، مش كان مع النوتة النوت بوك الصغيرة دي ومكسب يكتب فيها، لا ده معاه الواح، جايب الواح اللي هي الخشب، كان بيكتب على الخشب على الخزف، كان بيكتبه على الرقاع رقع جلد، يكتب على الـ الـ على الـ العظم بتاع الجمال، بعد ما الجمل يذبح ياخد العظم كده الحته بتاعه الكتف دي ها ينضفها كده ويكتب عليها، عشان كده كان بيشيلوا الكتب، واحنا ممكن معانا النوت بوك دي ومكسرين. المهم رايت مجاهدا سال ابن عباس عن تفسير القران ومعه الواحه، فيقول له ابن عباس اكتب، حتى ساله عن التفسير كله، كتب ايه كل ما سمعه من ابن عباس. ولهذا كان سفيان الثوري يقول اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير ايضا من ائمه التفسير، وعكرمه مولى ابن عباس، وعطاء بن ابي رباح، والحسن البصري، ومسروق بن الاجدع، وسعيد بن المسيب، وابي العاليه، والربيع بن انس. عندك الربيع بن انس ولا وابن انس؟ انا عندي وابن انس، لا هو والربيع ابن انس، مفيش وابن انس دي، والربيع ابن انس تمام، وقتاده، والضحاك ابن مزاحم، وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم، فتذكر اقوالهم في الايه فيقع في عباراتهم تباين في الالفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها اقوالا وليس كذلك. احنا اتكلمنا عليها قبل كده، خلاف التنوع، واحد يفتكر انه يقول لك وقال الربيع بن انس كذا وقال قتله، وهو في الاخر كل الاقوال دي اصلا زي بعضها، يفتكر يقول لك ده اختلفوا على 20 قول، هم اصلا عباره عن ايه؟ خلاف تنوع. ممكن هذه الاقوال نقول بخلافها خلاف تنوع، حتى قال فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه. يعني بلازمه ده كلام جديد، خلي بالك، بلازمه يعني ايه؟ يعني الشيء ولازم الشيء، عارف لازم الشيء يعني ما يتعلق بالشيء، ما يترتب على الشيء. طب اقول لك على حاجه، في تفسير قوله تعالى ويستحيون نساءكم، ايه معناها اصلا؟ لما كان الفراعنه يعني كان الفراعنه بيعملوا ايه؟ بيقتلوا الذكور في السنه اللي ولد فيها سيدنا موسى، ويستحيون النساء يعني ايه؟ يعني كانوا بيسيبوا الاناث تولد البنت، يقول لك لا مش روحوا، مش هنقتل حد النهارده، مش هنذبح حد، اما ولد يذبحوه. فده معنى يستحيون النساء، يعني يستبقوهن على قيد الحياه، ده المعنى، وده اللي قالوا جماعه من السلف. ابن جريج من مفسري السلف عبد الملك بن عبد جريج قال ناجح، قال يسترقون نساءكم. طب ازاي؟ هي ده لسه البنت مولوده، ده اسمه التفسير باللازم، التفسير بما سيحدث، التفسير بما سيلزم ويترتب ويتعلق بالشيء. كده ابن جريج خالف اللي قال يسترقون نساءكم؟ لا، ده خلاف ايه؟ عشان يعني بما يقول اليه شيء، ده اسمه التفسير باللازم او نظيره، يعني حاجه شبيهه، يعني مثلا ان تبسل نفس، قلنا التفسيره قالوا فيها ايه؟ ترتهن او تحبس. طب ما هو ترتهن دي نظير، يعني قريبه منها في المعنى. ومنهم من ينص على الشيء بعينه، في واحد يفسر على طول الشيء اللي هو الملازم ليه على طول تمام، والكل بمعنى واحد في كثير من الاماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. وقال شعبه بن الحجاج وغيره، شعبه طبعا معروف، قال ماذا؟ أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ إيه معنى كلامه؟ يعني شعبة يقول أن أقوال التابعين ليست حجة في التفسير، وده كلام صحيح، ده كلام إيه؟ صحيح. ما إحنا قاعدين بنحكي في إيه؟ هو يقصد أن قول التابعي لوحده مش حجة، إحنا قلنا قول الصحابي إيه؟ حجة. ليه؟ عشان خاطر الصحابة وذكرنا مميزاتهم، اما التابعين مش حجه. طيب لو التابعون اجمعوا على شيء حجه ولا مش حجه؟ حجه. طالما اجمع التابعون على شيء فهو حجه تمام، فاجمعوا حجه، عشان لاجل ذلك يقول ايه؟ يعني انها لا تكون حجه على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. نعم، لو واحد تابعي قال كلام، ومثلا واحد مفسر جه بعديه له اصول صحيحه قال كلام اخر، ما ينفعش الاصل ده تابعي نقدمه، لا ده قول وده قول، يبقى نرجح وندرس ونشوف. فقول التابعي مش حجه، لكن لو كان صحابي لا يبقى حجه، ويبقى يعني ترجيحه اعلى. لكن أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة. لو اجتمعوا حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. طب نعمل إيه؟ التابعين مختلفين، يرجع في ذلك إلى لغة القرآن هي اللغة العربية، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك. ندور على مرجح آخر، ندور على مصدر آخر، أقوال الصحابة، ندور على لغة العرب عمومها، ندور على لغة القرآن، القرآن اختص بنمط خاص من لغة العرب. تمام؟ يقول: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام. خلي بالك، افهم الكلام ده كويس. حدثنا مؤمل، مين حدثنا؟ هو ابن تيمية يقول حدثنا مؤمل، هنا في سقط، هنا في سقط، لأن ده مش شيخ ابن تيمية أصلا، ده من الرواة المتقدمين. حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. واحد كده عامل فيديو ويطلع يقول والله الآية دي تفسيرها كذا وكذا، حاجة كده جت في دماغه، في باله، شافها ان هي كويسة، عمل بيها فيديو وطلع يتكلم. لا، ده انت بتعرض نفسك للهلاك اصلا، رغم تتكلم بغير علم، لم يدرس اصول التفسير، لم يدرس طرق التفسير، قواعد التفسير، لم يدرس علم التفسير، لم يطلع على كتب التفسير وأقوال المتقدمين، ولا درس أقوال الصحابة ولا التابعين، ولم يتمرس في علم التفسير، وجاي يفسر زي واحد كان طلع كده في العيد اللي هو الأضحى اللي فات، يقول لك الناس بيتكلم بقى، عارف انت، واحد بيتكلم بكل قوة كده وكأن يعني الناس كلها غلطانة، كان عضو مجلس الشعب، فطلع يتكلم بقى بصفة راجل نائب بقى، يعني راجل ما بيغلطش، فطلع يقول الناس اصلا بيتكلموا لك ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، انحر يعني اذبح، الكلام ده مش مظبوط، ده انحر يعني تواضع، انحر نفسك دي وتواضع كده، ما تبقاش متكبر. يقول له طب انت بتجيب كده منين؟ قال له انا شايف كده، انا فسرتها كده، ايه يعني الطبري ايه وانا ايه يعني الناس دي. هو طبعا بيتكلم كلام، هو لا يدري أن من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب من كذب على الله ومن فسر كلام الله؟ تعرف لو إحنا أي ملك في الدنيا، أي ملك يرضى أن في واحد يفسر خطابه اللي بيخطبه في الناس كما يريد، بيتقبض عليه على طول. واحد يقول لك الرئيس كان بيقول كذا وكذا وانا افسره بمزاجي، هيسيبوه؟ ما بالك بيفسر كلام ملك الملوك. فليتبوأ مقعده من النار اذا كان بغير علم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الاعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده الى النار. وبه الى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد الشيخ الترمذي ده من علماء الحديث وله مسند. حدثني حبان، عندك حبان حط فتحة على الحاء، حبان تمام، وشدة وفتحة على الباء. حبان ابن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام، لا أخو حزم تمام، القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أو جندب، سواء الدال تحط فتحة أو ضمة واحد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. حتى لو طلعت معه صح فقد أخطأ. ليه؟ لأنه لم يقلها على نور وعلى علم وعلى بينة، هي جت معه كده برضو أخطأ. تمام؟ قال الترمذي: وهذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم اللي هو القطع، هذا تكلموا فيه بضعف يعني، والشيخ الألباني مصحح هذا الحديث. وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. يعني في مرويات تأتي معنا هنقولها سريعا، أن السلف كانوا يشددون جدا في أمر التفسير، حاجة صعبة جدا، ووجدنا السلف بيفسروا. معنى كده ايه؟ انهم يشددون في من يفسر بغير علم، في من يفسر بغير علم، كما ورد التفسير عن قتادة ومجاهد، وكانوا يشددون في أمر التفسير. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، زي اللي مضى معنا من شوية. مجاهد قال إيه؟ ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيء، يقول من دماغه يعني، لكن أحيانا بيقول برأيه، يعني بما يراه من علمه الذي عنده. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به. راح التكلف يعني بيفسر من غير علم. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر حتى لو طلع صح لكان قد أخطأ. لماذا؟ لأنه لم يأتي الأمر من بابه. كمن حكم بين الناس عن جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب كما جاء في الحديث، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. يعني واحد من غير علم حكم وطلع حكم صح، فسر وطلع في تفسيره وإيه صح، هو في النار، لكن جرمه أخف ممن فسر بغير علم فأخطأ. يعني المخطئ أشد جرما، لكن الاثنان يلحقهما الإثم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين. مش أحيانا ممكن واحد يرى جريمة الزنا لكن لم يكتمل نصاب الشهود، فلو تكلم من غير أن يكتمل الأربعة الشهود ويرون الزنا حقيقة يسمى قاذفا ويعاقب عقاب القاذف، وأسماهم الله عز وجل كاذبين، مع إن الثلاثة اللي هم كنوش أربعة ممكن يكون شافوا الزنا حقيقة ومش كذابين، بس أسماهم الله كاذبين. لأجل ماذا؟ أنه لم يكتمل نصاب الشهادة في الزنا، يعني لم يبلغوا إلى درجة هذا العلم فسماهم بالكاذبين. كذلك ده مثال قياس من عند ابن تيمية عشان يقول لك ليه اللي بيفسر وإن أصاب بغير علم مخطئ ويلحقه الإثم، زي اللي بيقذف اللي بيتكلم عن جريمة رآها لكن لم يجد معه ثلاثة يرون ذلك فيعد قاذفا كاذبا، وأسماهم الله ذلك في الكتاب. ولهذا تحرج، عارف التحرج يعني إيه؟ حتى لو رآها ما ينفعش يتكلم، لازم النصاب يكتمل. لا هو الآن واحد رأي زي حديث أبو بكر الثقفي والمغيرة ابن شعبة، وكان معاه ناس فرأوا من يزني، فالأربعة كانوا موجودين، نكل منهم من نكل، يعني قال أنا ما مش متأكد، فحدوا أبو بكر الثقفي حد رضي الله عنه مع أنه رأى لكن لم يكتمل النصاب. الله عز وجل قال فإذ لم يأتوا بالشهداء، مع أنه هو رأى وتحقق ذلك، وده من صيانة الشريعة للأعراض، من صيانة الشريعة للأعراض، لأن مسألة الزنا دي مش سهلة، مش واحد يشوف يقول لا هات معك ثلاثة، وأن يروا الزنا بأن الرجل قد وضع عضوه كما يوضع الميل في المكحلة، يعني يروه حقيقة، مش مجرد أنه هو كان بيعمل شيء أخف من الزنا، لا فهو بيحكي شيء رآه هو ثلاثة معه، فبذلك يبقى ده شهادة في الزنا. غير كده لو تكلم يحد حد القذف، وده من احتياط الشريعة للأعراض من السهل. تمام؟ فأسماهم الله عز وجل كاذبين. ولهذا تحرج، يعني تحرج من الحرج، كان السلف بيخافوا قوي من الكلام في التفسير عن تفسير ما علم لهم به. بسم الله. يقول ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به. السلف كان منهم من يتحرج، يعني يشعر بالضيق والحرج ويخاف أن يتكلم في التفسير. طبعا هو سيذكر الآن آثار عن جماعة من السلف في مسألة التحرج في التفسير والكلام فيه، لكن قبل أن ندخل في هذا افهم هذه التقسيمة. هذا يعرف بالتفسير بالرأي. الرأي ما هو الرأي؟ الاجتهاد، تعمل الرأي إعمال العقل والاجتهاد، ده معنى الرأي. طب هنتكلم، هل الاجتهاد وإعمال العقل والرأي كله حرام؟ لا. العلماء يقسمونه إلى رأي محمود ورأي مذموم. رأي محمود ورأي مذموم. مما يدل على جواز الرأي المحمود والذي هو الكلام في التفسير والاجتهاد في التفسير وفق الأصول والقواعد الصحيحة بعلم، هو ده اللي إيه؟ التفسير بالرأي المحمود، الاجتهاد وفق الأصول والقواعد الصحيحة. تمام؟ هل له أدلة؟ نعم. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. خلي بالك بقى، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، ها؟ إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى في استنباطه، الله عز وجل دل في هذه الآية على أن الاستنباط موجود، لكن بماذا؟ بأصول صحيحة، ليس بالهوى، ليس بالتشهي، ليس بما يخالف الأصول. والتفسير بالرأي كان موجود في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وقع من الصحابة. إزاي الكلام ده؟ في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان أمير سرية، السرية اللي بتخرج للقتال أو لاستكشاف أمر المشركين، فكانوا في الصحراء، فأصبح عمرو جنبا، نام بالليل في الصحراء في المعسكر بتاع السرية، أصبح جنبا، وكانت ليلة باردة، فصلى بأصحابه جنبا، صلى هو جنب دون أن يغتسل بالصحابة اللي كانوا معاه في السرية في المعركة، في السرية التي خرجت للقتال. طبعا الصحابة لما شافوا كده وعرفوا أنه جنب، لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا عمرو صليت بأصحابك جنبا؟ فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة، وإني سمعت الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصليت هكذا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. ده اسمه ايه؟ خدنا قبل كده، ده اسمه ايه؟ اقرار. احنا مش قلنا السنة قولية وفعلية ووصفية وتقريرية؟ ده اقرار، دي اصبحت سنة باقرار النبي ليها عليه الصلاة والسلام، ما قالوش انت غلطان وازاي تعمل كده فده عمرو بن العاص اجتهد ولا ما اجتهدش؟ ده رأي ولا مش رأي؟ في القرآن اهو، عارف الآية ففسر الآية واجتهد فيها بأصول صحيحة. وعمرو بن العاص ده راجل عربي، يعني القرآن نزله هو، واخد بالك؟ احنا لما نعمل كده ممكن نغلط كتير. ليه؟ لان احنا اصلا ما عندناش اللغة اللي تأهلنا ان احنا نفهم لغة القرآن. لكن عمرو بن العاص ده ايه؟ كان عربيا، يعني هو لو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وعارف الآيات الأخرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعارف الكلام ده من مجموع فهمي للقرآن. عشان كده الصحابة إيه؟ نقول لك ارجع لأقوال الصحابة، وعمر بن العاص مش من المقدمين من الصحابة، يعني مش من العلماء الكبار في الصحابة، ده كان حياته كلها جهاد زي خالد الوليد، واخد بالك؟ مش عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس اللي هم أصحاب الأقوال العلمية العظيمة في التفسير. فرغم ذلك فهموه فهم إيه؟ سديد، وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فده من أدلة جواز التفسير بالرأي الإيه؟ المحمود. تمام؟ عندي أدلة على فساد الرأي المذموم وعلى حرمته. شوف الآية، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، خلي بالك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شوف ترتيب الآية كما ذكر بعض المفسرين، شوف الآية ماشية إزاي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اعلى شوية، والإثم والبغي بغير الحق، اعلى شوية، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، اعلى شوية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني من يقول على الله بغير علم أعظم من الشرك. شوف الترتيب. يبقى الرأي المذموم الذي ليس بعلم في القرآن فاجع. وقال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل شيئا في أي قضية أصلا لا علم لك بها، فما ظنك بالكلام في كلام الله عز وجل؟ عرض لأي إنسان يتكلم فيه، عرض لأي واحد يعمل فيديو يقول أنا رأيي في الآية الفلانية كذا لا مش كده خالص، لابد أن يكون له أصول. إما اللي أنت تنقل أقوال المفسرين الصحيحة، لكن ما تتكلمش من نفسك لأنك لم تبلغ أن تفسر، وهكذا. والأدلة كثيرة لكن نختصر يعني، لكن مجموعة من النقول ينقلها ابن تيمية في تحرج السلف من الكلام في التفسير. فروى مثلا باختصار يعني عن أبي بكر الصديق قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. ده مين اللي بيتكلم؟ أبو بكر الصديق. يقول لك أروح فين واجي منين لو اتكلمت في كتاب الله ما لم أعلم. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام، حط شد على الدال، ابن سلام بإسناده يعني إلى أبو بكر الصديق سئل عن قولي وفاكهة وأبا. شوف الواحد مننا يعني يا شيخ قول الله تعالى وفاكهة وأبا، ممكن يقول كذا ويتكلم ويقول. أبو بكر الصديق عمل إيه؟ شوف عمل إيه؟ يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله غير علم. مع إن أصلا خلي بالك الأب ده معروف عند العرب، اختلفوا قالوا الحشائش قالوا غيرها الكلام ده كله، لكن هو يقصد ماذا أبو بكر؟ يقصد الكيفية. معرفش إيه الكيفية التي تذكرها الآية، فكان يتحرج حتى في الأشياء اللي هي يعني معروفة. وهذا من باب أن الصحابة كانوا يدعون 70 بابا من الحلال مخافة أن يقعوا في باب من الحرام، بيحطوا بينه بالحرام 70 سور من الحلال عشان يبقى بعيد جدا عن الحرام. فشوف ده مين أبو بكر رضي الله عنه. لكن برضو ابن تيمية ما ذكرش الكلام ده، لكن هل أبو بكر تكلم في القرآن؟ تكلم في القرآن، والرأي في القرآن الرأي في القرآن بالذات في ميراث الجدة. قال يعني أقول فيها برأيي، فقال نيا لها الميراث وذكر يعني ما ذكره، لكن تكلم بإيه؟ بعلم. ما لم يجد لها ميراثا في القرآن ولا في السنة، فقال برأيه، ثم جاءه من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالقصد ان هم كانوا يتحرجون ويبتعدون، لكن اذا تعين الامر تكلم. ليه؟ لتبيننه للناس ولا تكتمون. اذا كنت تعرف بعلم اتكلم، تقولش لا انا ما اعرفش وتسيب اللي قدامك تايه يضل. فدي مسألة مهمة جدا. وطبعا ذكر ان عمر قال على المنبر وفاكهة وأبا، هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم رجع نفسي وقال ان هذا هو التكلف يا عمر. شوف سيدنا عمر من التحرج من الورع يقول إذا أنا أتكلم في القرآن لا خلاص بلاش، من التحرج والورع. وذكر بإسناده عن أنس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصي 4 رقاع، فقرأ وفاكهة وأب، فقال ما الأب؟ ثم قال إن هذا هو التكلف فما عليك ألا تدريه. أنت هتخسر لو معرفتوش، تكلم ليه؟ يعني يكلم نفسه رضي الله عنه. وهذا كله محمول. شو بقى الجمع بين النصوص؟ عندنا النصوص بتقول ان السلف كانوا ما بيتكلموش خالص وخايفين يتكلموا، في نصوص ان هم اتكلموا وقالوا. ايه تناقض؟ لا مش تناقض. يحمل النص الذي فيه امتناع على التورع وزيادة الخشية من الله عز وجل، وعلى تعليم من امامهم الا يتكلموا بسهولة، ليزجر من يتجرأ على القول في التفسير، لانه كان بيعلموا التابعين. التابعين لما يشوف الصحابي خايف يتكلم هيتعلم منه هو ايه؟ لما يتكلم يبقى مرعوش، بيتكلم وهو خايف. الروايه عن الله، التفسير الروايه عن الله مش عن اي حد، لكن لما يتكلم عشان خاطر الامه محتاجاه ان هو يتكلم في دي. شوف الجمع ما بين هذه النصوص قال وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف علم كيفية الأب، يعني الأب ده اللي هو الحشائش دي أو غيرها الكيفية بتاعته إيه، بس المعنى معروف لكن الكيفية خفيت عليهم فلم يتكلموا. تمام؟ وإلا فالمعنى معروف، يعني الله عز وجل يقول فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، والأب من ضمن الكلام ده، فالأمر يسير. يعني دي خلي بالك آية تفسر آية، وفكاهة وإيه وأب تفسيرها في الآية الثانية اللي هي إيه فأنبتنا فيها حبا وعنبا، هو نفس الآية دي اسمها القرآن بقرآن آه، لكن الكيفية بتاعت الأب لا الله أعلم، عشان كده قال إيه ما أدريها يعني. وروى عن ابن عباس أن ابن عباس، شوف ابن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن البحر الكلام ده كله، قال سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها. شوف ابن عباس إيه بقى الآية الأثر اللي بعده يفسرها. سأله رجل يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل إنما سألتك لتحدثني، أنا بسألك أنت لا تسألني. فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. ما عرفش ده مين، ابن عباس. وذكر أيضا عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أحد الصحابة رضي الله عنه، جندب ده رضي الله عنه كان رأى رجلا ساحرا، فالساحر ده كان بيعمل إيه، كان بيخلي راسه قدام الناس تقع كده يحطها على إيده راح مرجعها تاني، فجيب له راح ضرب راسه بالسيف قال له رجعها، قال فارجعها إذن، لأنه طبعا فعل ذلك لماذا، لأن النبي قال حد الساحر ضربة بالسيف، عشان خاطر الناس، طبعا الناس بصوا كده، طبعا ده ممكن يؤدي ان الساحر لو ادعى النبوة هيلاقي الناس تتبعه اصلا، الناس تفتن، فهو عمل ايه قال ارجعها اذن، فالناس طبعا لما شافوا كده عرفوا ان احيانا بعض المواقف محتاجة حزم، الصحابة كانوا كده يعني، بس الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ده ساحر وده صحابي مجتهد وقتله واهدر دمه لان هو فعل شيئا يوجب الردة، لكن دلوقتي ما حدش عارف يعمل كده. الأم سيدنا جندب هذا سئل عن آية، طلق ابن حبيب سئل عن آية، طلق ابن حبيب ده عم الشيخ، طلق حبيب ده ساعة ما الحجاج قبض عليه، وطبعا كان مستخدم الحجاج، فأمه شوف أمه قالت يا بني أصحاب الأخدود كانوا أصبر منكم، شوف الأم بتقول لابنها اللي هو من السلف ده طلق ابن حبيب وكان خلاص الحجاج جنوده ومسكوه هو خايف يروح للحجاج هيقتله، فأمه المؤمنة رضي الله عنها قالت أصحاب الأخدود كانوا أصبر منكم، ما كانواش زيك كده خايفين، كانوا بيترموا في النار والرضيع بيقول يا أمه اصبري فإنك على الحق، فمالك خايف ليه كده، السلف دول عالم تاني ما لازم نعيش فيه. المهم يعني سيدنا جندب سأله طلق عن آية من القرآن، فقال له إيه أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، تقعدش معي تكلمنيش في التفسير، ليه خايف يتكلم في التفسير، هتقعد معايا ما تقوليش على تفسير آية، ما تقوليش الآية دي معناها إيه، أنا ما أعرفش ليه خايف، خايف إن هو الناس تسأله وده يسأله يفتن يبدأ إن هو يتكلم ويقول ويقول لحد ما إيه يقع ويغلط. الصحابة كانوا كده. وقال مالك عن يحيى بن سعيد المسيب إنه كان إذا سئل، لا فينا في غلط، وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب، مش عارف عندك كده ولا إيه، آه يعني هو مالك بيروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب، تمام، أنه كان اللي هو سعيد بن المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا، يعني سعيد المسيب اللي هو ابن المسيب اللي هو سيد التابعين أبو صحابي مسيب بن حزم، فيقول أنا القرآن ما بتكلمش فيه، إنا لا نقول في القرآن شيئا، لكن رغم كده ثبت عنه أنه اتكلم وقال تفسير آيات برضو اللي احنا بنقول عليه اللي هو إيه، يعني لما وجد أنه لابد أن يتكلم. وذكر يعني شيئا آخر أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، عارف المعلوم من القرآن يعني إيه؟ يعني الأشياء اللي هو سمع فيها أثر سواء حديث أو أثر عن صحابه. وسعيد المسيب سئل أيضا فقال للسائل لا تسألني عن آية من القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة، كان عكرمة يعني يتكلم عن القرآن، وكان عكرمة ده مولى ابن عباس وكان خادم ابن عباس، وبالتالي كان عنده علم كتير في القرآن، فكان يفسر ويتكلم، فكان سعيد بيعيب عليه ان انت بتتكلم كتير في القرآن يعني. وذكر عن سعيد ايضا انه يزيد بن ابي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان اعلم الناس، فاذا سألناه عن تفسير آية سكت كأن لم يسمع، يردش عليك. شوف كل ذا يبين تحرجهم من الكلام في التفسير. وقال أحمد لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع. في سقط هنا عندي، ما ينفعش ابن جرير يقول حدثني أحمد أدركت الفقهاء دول، ابن جرير بعيد عن هذا. عندك إيه مع النسخة بتاع الشيخ زرزور؟ أيوة الإسناد اللي عندي فيه سقط، لأن اللي يتكلم ده يتكلم عن أتباع التابعين، يعني اللي هو اللي بيتكلم اسمه إيه عندك؟ هو نفس الشيخ. أيوة اللي هو ما سمعتوش. قال ابن جرير حدثني أحمد بن عبد الطبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر اللي هو أحد العلماء الكبار كانوا في المدينة، فعشان كده هو يقول أدركت فقاء المدينة اللي هو سعيد بن المسيب وسلام بن عبد الله بن عمر وغيرهم. ده أنا عندي ابن جرير قال حدثني أحمد قال، ما ينفعش ما تمشيش خالص. وقال أبو عبيد إسناده إلى عروة هشام بن عروة ما سمعت أبي اللي هو أبو عروة بن الزبير تأول آية من كتاب الله قط. تأول بمعنى إيه؟ فسر. تأويل بمعنى التفسير. وعن محمد بن سيرين قال سألت من عندك؟ عبيدة. لا خليها عبيدة، ده اسمه عبيدة السلماني بفتح العين، عبيدة السلماني، عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. كان تلميذ ابن مسعود وتلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهكذا. وعن مسلم بن يسار قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. عارف انت السياق والسباق واللحاق اللي اتكلمنا عنه، بيقول له هتتكلم عن في التفسير شوف الآية اللي قبليها والآية اللي ايه، عشان خاطر السياق كله هو اللي يدلك على الامر. وعن ابراهيم اللي هو من لا ابراهيم النخعي، ده ابراهيم النخعي اللي بيروى عنه مغيرة قال كان اصحابنا يتقون التفسير ويهابون. اصحابنا اللي هم مين؟ اصحاب ابن مسعود يعني. ما هو ابراهيم ده تلاميذ ابن مسعود، تمام. وبعد كده ذكر عن الشعبي قال والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، عنده علم عن كل آية، ولكنها الرواية عن الله، عشان كده ما اقدرش اتكلم في التفسير. وعن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. شوف بقى ابن تيمية يقول فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم، ركز، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. بما يعلم لغة وشرعا وبأصول التفسير اللي احنا تكلمنا عنها. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافة. تذكرش انه يقول ازاي هم يعملوا كده وفي الاخر نلاقي لهم اقوال في التفسير. تقول سعيد المسيب يعمل كل ده وفي الاخر نلاقي له اقوال في التفسير. ليه؟ يقول لانهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل احد، تتكلم اذا تعلمت وعلمت وتسكت عما تجهل، فانه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ما ينفعش بقى عندك علم وتسكت، خاصة إذا تعين الأمر عليك. واحد هيصلي دلوقتي يقول لك يا شيخ أصلي إيه؟ تقول له مش دعوة، أنت عارف تأسم، وأنت كده الراجل ده مش لاقي حد يسأله، هيصلي غلط في ميزان سيئاتك. طالما تعرف تقول لما جاء في الحديث المروي من طرق. طبعا كلمة مروي من طرق دي يعني يرتقي ان هو يصحح او يحسن. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير آخر شيء بقى. حدثنا محمد البشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد. مين سفيان بقى هنا؟ الثوري. عن أبي الزناد عندك مكتوب حاجة؟ عشان متقال عشان كل ما يقرب من الصحابة بقى الثوري. عن أبي الزناد قال ابن عباس خلي بالك التفسير على أربعة أوجه، أربع أقسام يعني، أو أربع أنواع. وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني في كلمات في القرآن العرب عرفها، ورحت لأي واحد من العرب اللي هم العرب المعروفين اللي هم بتوع زمان اللي هم كانوا أيام البعثة اللي هم الأعراب اللي في الصحراء، لو سألته عن معنى كلمة في القرآن في كلام كتير جدا في القرآن يعرف معناه. ابن عباس نفسه رضي الله عنه ما كان يعلم معنى فاطر السماوات، مش عارف كلمة فاطر دي معناها ايه. قال حتى جاءني أعرابيان اللي هم أهل اللغة العربية الذين لم يختلطوا بالعجم، لسانهم عربي سليم، الاثنين جايين يختصموا مع بعض، مش قصة قرآن، قصة ان هو كل واحد فيهم حفر بير او واحد بيتخانقوا على بير يعني. فقال الأول انا فطرتها، وقال الثاني انا ابتدأتها. فقال فعلمت ان فاطر يعني مبتدئ، فاطر السماوات يعني مبتدئ السماوات، ما كانش سيدنا العباس يعلم معنى فاطر. وده يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم يخفى عليه بعض الشيء، فلم يجمع العلم في احد الا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر نفسه في اشياء يجهلها، تمام. فسيدنا عباس عرف منين ان في حاجات يعرفها العرب في كلامهم، فده وجه تعرفه العرب. لو اي واحد اعرابي بتوع زمان، هو ما القران مش نازل طلاسم عليهم يعني، هم فاهمين القران الا مواضع يسيره محتاجه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. وتفسير لا يعذر احد بجهالته، اللي هو ايه تفسير هتتحاسب انت عليه. واقيموا الصلاه، تعلم يعني اقامه الصلاه. اتوا الزكاه، تعلم الزكاه. الحج لما يجب عليك الحج، صوم رمضان كتب عليكم الصيام، ده تفسير وتعرف أحكام الصيام، حاجات لابد أن تعرفها. ولا يعذر أحد بجهالته، حد يقول أنا ما أعرفش، دي أساسيات. فده جزء تاني معروف. وتفسير يعلمه العلماء، اللي هو إيه الحاجات اللي هي الصعبة، اللي هو العام والخاص والمطلق والمقيد والمشكل والناسخ والمنسوخ، الحاجات اللي هي إيه دي بقى قصة علماء، تمام. وتفسير لا يعلمه إلا الله، الكلام في الصفات وكيفيات الصفات، هذا ما استأثر الله بعلمه. يد الله فوق أيديهم، العرب تسألهم يقولك اليد، اليد حقيقية، طب الكيفية لا يعلمه إلا الله، مهما تكلمت لا يعلمه إلا الله. وقيام الساعة، إن الله عنده علم الساعة، ها قيام الساعة وهذه الأشياء الأخرى المذكورة في الآية، ويرزل الغيث، ها فالقصد إن في أشياء يستأثر بها الله عز وجل. فهذا معنى كلام ابن عباس قال رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. فهذه نهاية الرسالة، طبعا في بعض الطبعات فيها زيادات، ده مش من أصل الرسالة اللي هو أقرب التفاسير الكتاب والسنة، ده كلام واخدينه من مجموع الفتاوى وضمينه عشان خاطر ليه علاقة بالإيه باللي احنا بنتكلم فيه، فتقرأ يعني، لكن هي ليست من أصل رسالة ابن تيمية. فبهذا انتهينا من هذه الرسالة الماتعة، وانتهينا من هذه الرسالة في ثنتي، في اثنين أو اثني عشر مجلسا بفضل الله عز وجل، وقد أجزتكم بما سمعتموه من هذه الرسالة المباركة إجازة خاصة، وقد قرأتها على شيخنا النبيل ابن السابق السبكي حفظ الله تعالى بإسناده إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.